تكسير الهموم ماني كامينج جو السيود وشد لي قلت لما جاكي لي جو عيني في الباريزة بغنيش كونتون تتمرى بغا شي حاجة راكي حتى كونتون كي عندك جو كي برجي جو جيني بلا باقا لما بوتينيش جو اللي دارب سنينة قام يفوق بيدو عشيري يلانتير وراباقي باغيندو لا لا لا لا لا لا لا عشيري تخفى حلامك واخا الدنيا تقول لك لا عيش اليوم ونسى غدا لا لا لا لا لا لا دنيا دنيا قاعد يالك غاتجي غير دقا دقا اش كان صدعني بالليل زار انجليل ايام بدل عليها منسكيب في الليل سمار موفي كارسون ديما معليل اش كان صدعني بالليل زار انجليل ايام بدل عليها منسكيب في الليل سمار موفي كارسون ديما معليل حياتي ديما هكا شير الوقت محكا بغات الموت الدين يلقاني مازال معطل ارزيني رابع ما كانت اطر حسابها فراس قبل ما دير معاي الغلطة حياتي ديما هكا شير الوقت محكا بغات الموت الدين يلقاني مازال معطل ارزيني رابع ما كانت اطر حسابها فراس قبل ما دير معاي الغلطة لا لا لا لا لا لا لا عشيري تخفى حلامك واخا الدنيا تقول لي كلا عيش اليوم ونسى غدا لا لا لا لا لا لا, لا, لا بغيت خسر في بلادي حياتي كاملة ديكالي ماما في صدريني راه ولدك عبقري تاني غير الطاقة نكمل بيها مصاري جوني مطافي